خليني مثلا لا لا مثلا عبد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف: باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح جاز. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الآن المصنف يبحث في مسألة التيمم، والتيمم هو قصد الصعيد الطيب للطهارة بالتراب، ويممت شطر كذا وتيممت كذا، يعني قصدت في حديث كعب بن مالك: فيممت شطر التنور، فيممت شطر التنور وسجرت فيه الكتاب الذي أرسله له ملك بني غسان. فهذا الباب يتعلق بهذه العبادة التي هي من الرخص ومن التيسيرات الخاصة فيها بهذه الأمة. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمور الخمس لم يؤتهن نبي قبلي، وذكر منها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد، وكلها هذه الأرض طهور. وهذا من التيسير في الشريعة. بدأ ابتداء بذكر صفة التيمم، ثم بعد ذلك ذكر شروطه، على العكس المعهود عند الفقهاء. قال: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخالف في ذلك الشافعي، وخالف في ذلك أهل الرأي، فاشترطوا ضربتين: ضربة لليد وضربة للوجه. وسبب هذا الاشتراط منهم أنهم عولوا على رواية عبد الله بن عمر، فإن ابن عمر ثبت عنه أنه كان يضرب ضربتين. قال: فيمسح بهما وجهه وكفيه. أما الوجه فمحل اتفاق بين الفقهاء، وأما الكفان فهذا مذهب أحمد فقط، وكأنه مالك معه. وأما الشافعي وأهل الرأي فاشترطوا أن يصل إلى المرفقين، واحتجوا بفعل عبد الله بن عمر، فابن عمر كان يضرب ضربتين وإلى المرفقين. ويلاحظ هنا أن مذهب الحنابلة من أيسر المذاهب في هذا الباب، وعمدتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار: إنما يكفيك هكذا. وضرب يديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وما يصنع بفعل ابن عمر، من فعل ما فعله ابن عمر جاز، ولكن لا يشترط. لهذا قال بعدها: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح جاز. ويكفي أن يضرب ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن أراد أن يتجاوز إلى المرفقين فلا إشكال، وإن أراد أن يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، لا إشكال. وبهذا نكون استعملنا جميع المروي في الباب، خصوصا أن ابن عمر على الصفة التي كان يتيمم بها ما أنكر عليها أحد. وانعقد اتفاق الفقهاء بعد خلاف وقع بين الصحابة في أن التيمم يرفع الحدث الأصغر والأكبر. فمن الناس من رأى أن الحدث الأكبر يعني الجنابة التي درسنا متى يعني تكون لا ترفع إلا بالماء، وأن التيمم لا يرفعها، وهذا كان مذهب عمر بن مسعود. والصواب خبر عمار بن ياسر، والذي مال إليه أبو موسى الأشعري. وهذا يعني عليه الكافة من الفقهاء بعد ذلك. قال نعم وله شروط. وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه أي فقدانه إلا بثمن كثير. طيب، الشرط الأول عجز عن استخدام الماء، وهذا دليله في القرآن، فإن لم تجدوا ماء فتيمم، وهذا واضح. ولكن بحث الفقهاء في صور العجز وما يكون فيه العجز، فقال عجز عن استعمال الماء إما لعدمه، هذه الصورة مجمع عليها، انعدام الماء. وتتفرع مسألة هنا، وهي لو ضاق الوقت وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى المحل الفلاني أو المكان الفلاني سيجد الماء، ولكن إذا لم يصلي حتى ذهب إلى الماء خرج وقت الصلاة، هل يتيمم؟ يتيمم. ويروون في هذا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني في سننه أنه تيمم وهو يرى الماء، فقيل له يعني أو والماء قريب، فقالوا له الماء قريب يا رسول الله، قال لعلي لا أبلغه. وهذا الحديث معلوم، غير أنه صح من فعل عبد الله بن عمر أنه كان يرى المدينة ويتيمم، وهذا يحمل على أمر ضيق الوقت. وبعض الفقهاء وسع وقال حتى لو لم يضق الوقت، ما دام الماء ليس حاضرا عندك الآن فلا، قال إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض شديد لمرض أو برد شديد. ويدل على هذا حديث صاحب الشجة الذي شج وأصبح جنبا، فسأل من عنده من الصحابة هل له رخصة في أن يتيمم، فقالوا له لا، فاغتسل فمات من شدة البرد. فقال قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. وهذا الحديث عله أبو حاتم الرازي بأن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء بن أبي رباح. ولكن معناه صحيح. وعمر بن العاص لما أجنب صلى بالناس بالتيمم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال له، قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، وهذه مسألة يذكرها الفقهاء، أنه عندنا ماء ولكن لا يكفي للاغتسال أو للتوضؤ، وإنما يكفي فقط للشرب. ومثل هذا المعنى قد تمت الإشارة إليه في حديث والطهر ما هو الحل ميتته، أنه ما معهم من الماء لا يكفيهم الوضوء. أو يكفي لطهارة أحدهم دون الآخر، وهنا يتوسع الفقهاء بتفريعات عجيبة، فيقولون ما يكفي للاغتسال، الاغتسال واحد، وعندنا جنب وحائض، فمن نقدم، الجنب أم الحائض؟ طبعا على مذهب السيدات أولا تقدم الحائض. بعضهم قال لا، هذا الحائض يتعلق الأمر بها وبزوجها وبطهارة كذا، فمصلحة عن فنقدم الحائض. هو قال لك لا، الجنب هذا الرجال يقدمون على النساء، وهكذا. فإذا لم يكن معه من الماء إلا ما يكفي للشرب أو كتيمم، وترك هذا الماء لشربه، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه أي فقدانه إلا بثمن كثير، أو يخاف على نفسه، يكون هذا الماء عند قوم هم له عدو، لو ذهب يطلبه منهم لآذوه، أو إعوازه إلا بثمن كثير. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء يبحثونها. ذهبت لتشتري الماء فعلم هذا البائع أنك تريد الماء الوضوء وأنك مضطر فاستغل حاجتك ورفع عليك السعر. فعامتهم يقولون لا تشتري منه وتيمم. ومنهم من قال لا بل اشتري. ومنهم من فصل قال إذا كان الغبن فاحشا. قالوا وضابط الغبن الفاحش أن يزيد على ثلث الربح المعتاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد قال الثلث والثلث كثير. فإذا كان في العادة يربح يعني كم نقول 200 فلس وزاد على ثلث هذا الربح، لك أن تتركها وتثيم. قال فإن أمكنه هذه ما قرأت أنت؟ لا لا. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارة استعمله وتيمم للباقي. نعم، هو جنب يحتاج إلى أن يغتسل، والماء الذي معه قليل بالكاد يكفي للوضوء، ماذا يفعل؟ عندنا في المذهب يتوضأ ويتيمم لبقية الأعضاء التي لم يصبها ويستدلون بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وفي مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يلزمه توضأ أبدا ولا يستخدم هذا الماء نهائيا، مباشرة يتجه للتيمم. والمذهب عندنا أحوط بحيث أنك تكون اتقيت الله عز وجل ما استطعت. نعم. الثاني دخول الوقت، فلا يتم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. نعم، هناك مسألة كبيرة جدا في مسائل التيمم يتفرع عليها فروع كثيرة، وهي هل التيمم رافع أم مبيح؟ ما معنى هذه المسألة؟ يعني الذي يتيمم هل ارتفع حدثه، أم الذي يتيمم فقط يفعل فعلا لكي يصلي به لكي يحل له الصلاة فقط، أم أنه التيمم يكون في حكم الماء؟ أنا مثلا إذا توضأت بالماء، توضأت قبل الوقت أم بعد الوقت لا إشكال، أتوا بوضوء واحد أصلي ثلاث صلوات وأربع وخمسة ما لم أحدث. في المذهب عندنا التيمم مبيح فقط ليس رافعا، بمعنى أنه يحل لك ضرورة تقدر بقدرها. هذه القاعدة، الضرورة تقدر بقدرها، التيمم ضرورة. توضأت للصلاة، تيممت للصلاة الظهر، لا يجوز لك أن تتيمم للصلاة العصر، تيممت للصلاة الظهر لا يجوز لك أن تصلي بهذا التيمم صلاة العصر، بل لا تصلي. إذا أردت أن تصلي العصر تتيمم تيمما جديدا لصلاة العصر. وعمدتهم إعمال قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، هذا واحد. واثنين، ما روي عن جماعة من الصحابة أنه لا يصلي المتيمم أكثر من صلاة بتيمم واحد. وهذه الآثار يقول شيخ الإسلام تيمي كلها ضعيفة، غير أن أثر ابن عمر احتج به أحمد. والتيمم عندنا في المذهب للوقت. ما معنى للوقت؟ يعني لو جمعنا بين صلاتين نتيمم لها تيمما واحدا. أما في مذهب الشافعي لا، كل صلاة مثلا أنت مسافر تجمع بين الظهر والعصر، في المذهب تتيمم للظهر والعصر. أما مذهب الشافعي تتيمم للظهر تيمما وللصلاة وللعصر تيمما آخر. والمسألة فيها بحث طويل، مذهب الظاهرية ومذهب حنيفة أنهم لا يرونه بدل عن الوضوء ويحل محل الوضوء في كل شيء، فبتيمم تصلي صلاتين وثلاثة وأربعة وتصلي الفريضة والنافلة. فهم يرون أنك إذا تيممت لصلاة الظهر تصلي نافلة الظهر راتبتها، تصلي راتبة الظهر بتيمم الظهر تابع له، لكنك بدأ لك أن تتطوع تطوع غير التابع لصلاة الظهر، يقول تتيمم تيمما جديدا، لأن تطوعك هذا غير تابع لصلاة الظهر. لماذا؟ لأن التيمم عندنا مبيح ليس رافعا. مفهوم هذه؟ سواء حدث أو لم يحدث أبدا. وإما استدلوا به على أن التيمم مبيح وليس رافعا حديث أبي ذر، قال فإذا رأيت الماء فأمسسه بشرك، قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الماء فأمسسه بشرك دليل حدثك غير مرتفع، فارفعه بمجرد أن ترى الماء. فيشترطون أن يدخل الوقت. أما الذي يقول أن التيمم رافع ما يشترط أن يدخل الوقت، شأنه وشأن الوضوء. أنا توضأت قبل الصلاة قبل دخول الوقت ما لا إشكال، ارتفع حدثي رأيت، لكن لا، هم يشترطون حتى يدخل الوقت، ضرورة تقدر بقدرها، هكذا يرى. نعم. الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. حتى يخرج وقتها. حتى يخرج وقتها. هذا متفرع على مسألته، هو مبيح أو رافع. فلو قلنا أنه رافع خلاص بمجرد أن يتيمم لي أن أصلي ما شئت، ولكن هم لا يرونه مبيح، فإذا تيممت لفريضة تصلي النافلة التابعة لها، أما التطوع المطلق فعلى بحث عندهم. بل قال إذا نسيت، يضربون مثلا قال إذا نسيت وتيممت لنافلة ثم جاءت الفريضة تتيم تيمم آخر، لأنك أنت في نيتك تيممت لماذا؟ لنافلة، لم تتيمم لفريضة. نعم. الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. نعم. اختلف الفقهاء بما يقع فيه منه به التيمم من الأرض، فمنهم من قال لا بد من التراب، ليس كل شيء تصعد على وجه الأرض من يعني من الزرنيخ والآجر وما سواها يجزي، وإنما لابد من التراب وله غبار. واستدلوا بزيادة جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، فقال النبي نص على التربة. وبعضهم احتج بحديث النفخ، قال والنفخ هذا لا يكون إلا مع وجود غبار، النبي صلى الله عليه وسلم نفخ. ومذهب مالك وأبي حنيفة وهو أهون قالوا لا، كل ما تصعد على الأرض من جنسها، ما يكون مثلا طابوق حنا جبناه وحطيناه في جسم نقولها نتيمم به، كل ما تصعد على الأرض من جنسها، وقال هذا معنى الصعيد فتيمم صعيدا طيبا. فمعنى الصعيد في اللغة ما هو؟ ما تصعد على الأرض من جنسها، شيء هاك خلقه الله عز وجل فتصعد على الأرض، فهذا يجوز لك. طيب وإذا كان مثلا على الجدار غبار أو ما سواه، هذا لا إشكال، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب الجدار بيده إذا كان عليه غبار. وأصلا هو ماذا كانت تبنى الجدران ذلك الوقت؟ الطين. فالأمر هين، أما الجدران هذا الموجود الآن فلا، ما أظن يكون فيها شيء. بقيت مسألة مهمة في مسائل التيمم، هو هل يصلي المتيمم بالمتوضئين إماما؟ مذهب أهل الرأي المنع من هذا، ويقولون هو طهارته ناقصة وهم طهارتهم كاملة، ومن كانت طهارته ناقصة لا يصلي بمن كانت طهارته كاملة، ويستدلون بحديث باطل لا يصلي متيمم بمتوضئين. والصواب أنه يصلي بهم، وإن كان الأفضل أن يتقدم رجل متوضئ. فعمر بن العاص صلى بأصحابه بتيمم وهو أميرهم، ومنهم من توضأ، بل عامة توضأ، ثم أنه صلى بطهارة صحيحة، فما المانع في أن يؤم الناس؟ وعلى العموم يعني مسائل التيمم في الحقيقة تحتاج إلى مزيد تدقيق وبحث، على أننا في هذه الأعصار والحمد لله الأمر تيسر جدا، فلا يكاد الإنسان يعني يحتاج إليها كثيرا. طيب، رجل رأى صلاة جنازة ستقوم الآن وليس عنده ماء ويريد أن يدركها، يجوز له أن يتيمم؟ لو ذهب يتوضأ، لو ذهب يطلب الماء فاتته صلاة الجنازة. هذه متصورة الوقوع بالنسبة للصلاة على الجنازة أي مذهب أهل الرأي، واحتجوا بفعل ابن عمر أنه يتيمم، وبقية الفقهاء منعوا من ذلك، والواقع أن صح عن ابن عمر فهذا قول، من كان معروف عنه أنه كان يتوضأ ويترك رجليه، فإذا جرى جنازة سنوات توضأ لأكمل وضوءه وأدركه. وهم أيضا في صلاة العيدين أيضا قالوا إذا إذا إذا هذا مذهب أهل الرأي، قالوا إذا خاف أن تفوته صلاة العيدين تيمم، يعني إذا كان الذهاب لطلب الماء قالوا لأن صلاة العيدين لا تحصل على هذه الصفة التي ترى، كما أن صلاة الجنازة يفوت أمر الميت، وهم بنوها على أصل لهم أن الميت لا يصلى عليه مرتين، هم مذهبهم أن الميت لا يصلى عليه، يعني حديث الأم السوداء التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، هم يرون هذا خاص للنبي، والذي نفعله الآن في المقابر أن يعني الشخص يصلون عليه في المسجد ثم بعد ذلك يدفنونه، ثم بعد دفنه يأتي بعض الناس من فاتتهم الصلاة عليه في المسجد ويصلون عليه. هذا على مذهب الحنفية أهل الرأي هذا ممنوع، لا يرونه، فهم يرون صلاة الجنازة إذا لم تصليها الآن فاتتك، لم يجزك أن تصليها، فهذا أيضا حمسهم بزيادة على أن يجوز التيمم لمجرد إدراكه. وهذا الربط بين مقالات الفقه في المثال مهم. نعم. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، ما يبطل طهارة الماء، ما يبطل طهارة الماء الحدث والخارج نواقض الوضوء كلها، لكن يزيد التيمم بأمر وخروج الوقت، خروج الوقت على مذهبهم أنه مبيح وليس حاضرا، أما على مذهب داود الظاهري وأبي حنيفة أنه رافع يختار شيخ الإسلام ابن تيمية، لا، خرج الوقت ما خرجنا طاهر كأني توضأت. رأيك؟ نعم. والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. نعم، قال والقدرة على استعمال الماء وإن كان هذا إشارة إلى خلاف، رجل أن تصلي بتيمم وفي الركعة الرابعة ثم أثناء صلاتك أروك الماء، قال جاء الماء، تكمل صلاتك أم تبطل هذه الصلاة كلها وتحتاج أن تتوضأ؟ يرون في المذهب أن صلاتك تبطل، لابد أن تذهب وتتوضأ، لحديث أبي ذر فإذا رأيت الماء فأمسسه بشرك، في كل حال ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة وكذا، فإذا رأيت الماء فأمسسه بشرك، لكن إذا صليت وانتهيت بعد السلام دخلوا عليك بالماء، لا خلاص انتهى الأمر، تتوضأ إذا احتجت الماء بعد ذلك. بتيمه وآخر ركعة. نعم. وإذا خلصت الصلاة خرج الوقت. وإذا أتى الماء يعني متملح. إذا شوف إذا خلصت الصلاة مجرد انتهاء الوقت سواء خلصت صلاتك أو ما خلصت على المذهب خلاص انتقض تيممك، لأنهم عندهم التيمم خاص في الوقت لأنه مبيح مو رافع. رأيت بارك الله فيك. فمجرد هذا أنت تتيمم للوقت، تيممت لصلاة الظهر صليت الظهر دخل وقت صلاة العصر بطل هذا التيمم. مباشرة. أما على مذهب من يرى لا ما في إشكال، من يراه رافعا. ما هذا الرأي يرونه رافع؟ إيه. طيب شلون يتواضع مع قبيلة ما يصلي الإمام يقول لك طهارة ناقصة كان رافع؟ إيه لا، هم اعتمدوا في هذا خبر، اعتمدوا في هذا حديث، لكن الحديث اللي اعتمدوا باطل. هم تركوا كثير من الحديث الصحيحة فلا يصلي بمتوضئين. اعتمد نعم ايش صلاتك صحيح، صلاتك صحيح، لكن اذا جاك الماء ما تبطل. لا هم يرونها تبطل، والله الصحيح الان الاحوط تراه